وقعة الجسر خير بهمن المسلمين في أن يعبروهم أو يعبر الفرس إليهم، فاختار أبو عبيد العبور فنهاه ذو الرأي منهم فلم يقبل، وقال: لا يكونوا أجرأ على الموت منا. فعبروا واشتد القتال، وكانت الفيلة كثيرة في جيش الفرس، فهابتها خير المسلمين واشتد الأمر عليهم. فقال أبو عبيد: احتوشوا الفيلة واقطعوا بطانها واقلبوا عنها أهلها. ووثبه على الفيل الأبيض ففعل به ذلك، ولكن الفيل خبطه بيد فوقع، فوطأه الفيل حتى مات. فأخذ الراية بعده سلي الذي كان قد أمره بعده، فقاتل عن جثته حتى تمكن من أخذها ثم قتل. فتتابع على الراية 7 نفر من ثقيف كلهم يأخذ الراية ويقتل. ثم أخذ الراية المثنى فرأى أن الأمر اشتد على المسلمين، وابتدأ بعضهم بالهزيمة، فرأوا الجسر مقطوعا، قطعه أحد المسلمين لئلا يفروا، فلم يعقهم ذلك بل نزلوا في الفرات، فغرق بعضهم ونجا آخرون. فنادى المثنى من عبر وأمرهم بعقد الجسر فعقدوه، وأمر المسلمين بالعبور، وقال: اعبروا على هيلتكم فأنا دونكم، ولا تدهشوا ولا تغرقوا نفوسكم. وبقي هو حتى عبر من عبر، ثم عبر آخرهم، وكان آخر من قتل على الجسر صليق بن قيس. ومات من المسلمين في هذه الوقعة ما ينيف على 4000 بين قتيل وغريق، وهرب 2000، وبقي 3000، وقتل من الفرس 6000. وقد ذهب كثير ممن عبر عن المثنى استحياء مما فعلوه من الهزيمة، فبقي المثنى جريحا في ثلة من جيشه، ومنع الله بهمن عن العبور خلف المسلمين بما بلغه من اختلاف الفرس وانقسامهم قسمين: قسم يريد رستم، وقسم يريد الفيرزان، فرجع عن قصده. ولما بلغ عمر خبر هذه الهزيمة وأن كثيرا من الناس ذهبوا في البلاد استحياء، قال: اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة كل مسلم، يرحم الله أبا عبيد، لو كان انحاز إلي لكنت له فئة. ثم أمد المثنى بجيوش كثيرة فيهم جرير بن عبد الله البجلي وقومه، وعصمة بن عبد الله الضبي وقومه، واستنفر من حسنت توبته من المرتدين. فكلما أتاه أحد منهم وجهه إلى المثنى. أما رستم والفيرزان اللذان يتنازعان إمرة الفرس، فإنهما لما علما بذلك وجها جيشا بقيادة مهران الفارسي إلى الحيرة، فكتب المثنى إلى جرير وعصمة ومن معهما أن يوافوه بالبويد مما يلي الكوفة الآن.